سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة سيسمى الربين لحنين يتشور الحنان خلوه غوي ذكي يمنن وفيس العقود نون حلتاون البهيم المال حشغينا وندغرا ورسح الليثنا الصياد مرات حرمم للحج ربي حكمة كان يفغى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الخلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلوه غوي ذك يومنا ورسح ليثة الجم أي انفد يوم الربيع أذي توخذ مذح الجم ولا الشهر والحرمع ولا خفون المر الهدي ذي نجل من الحاج ذي حيج نخفض على من استقراط أكناء تفكن الهدي ولو إذا في ديوسان قصدن در بيت الحرام أخام ربي أفغانا ثنرزق ربي نغفغانا كذا عبذان مدحل لمدير حيج صقدت وريلاخا كوني الصواد وكراه لقوم دي قرعان أفخام النير ربي أستعدين في اللشن أسمعوان الثفرخير يكدو خطر الطاعة حدثت معاونا غفلت من التعديان أقدت ربي تحصوم ربي عقاب الشعار. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يتوحرم في اللون ومرضش يكذي ذمن تمزلع يكذي وكسوم وحلوف ذوينك يمزلن مشد سيسمى الربيع أتشنا يتوخنقن أتشنا كني يتوثن أتشنا كني يرفن أتشنا ينبرزن أتشنا كان الوحوش حسين تزلم ذيك ست مثل حقم ذيك ست الروح ولين مزر نصنم ورث صغار في الجارم وإن يكفران الشرع استقنوا يسنذين الكفر ذي الدين نون غروثة تقوى ذم أقوثية نكيني استقيوا نكملا الدين نون وكملا النعم ينوف اللون إيو نرضي غذ الإسلام أتسعم ذي الدين نون وإن ثلاث مران الله ماشي ذي رثمثي عجبا ما يتشولاش وغريف أثنى ربين يعفو أرنو يتشور ذي الحنان. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.

أقم في نكذ جمع دي ربي ثنا ثلاث عبذم من برمة عبذم ربي إني اسمق الشنيش ولم شار ديني أين الهور سيغ الحق أرثمني من نغفيد يك شتشيني ثعر مضيس ثعر مضيس خميمة ورعري مغين في بغيض شتل علم الغيوب وري اللي ذا شسن النيغ حش سوين يدو مرض عادث رب كسن النيغ ذبابي وذباب نون فلس نقري ديني هي مدام الليغ جرسا من بيثقف ضد الروح فلس نشتع الساس اشتحض رضي كل شيء متى عتبطن في العبادي ما يلتع في ضسا اشترفت وغرف ضرع تسند تدبر الأمور. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ينظر به وقينين إذا سيهر ثنفع في ذات سنة يهدران وإذا كهدران في ذات فقران سند الجنة في الدنيا سفن الدواس لما ذي سرق من يرضى ربي في اللسن نهن يرضان سجزينس ونذر بحم قران ذي لربي خريلان ذي جنوان نغذي القعام ربي يزمري كل شيء